وسألت يوما أين نور الدرب أين هو الصديق أمضي أفتش عنه عن أمل يصاحبني الطريق أبحرت والأمواج تخنقني وأنفاسي تضيق والروح عطشى للقاء يلفها شوق عتيق أين الصديق أين الصديق يا من رمى عهدي وولى حين داهمنا الوداع من قال أن الروح تشرى أو تباع ترى من الأحلام لو خبأتها خير المتاع وترى بأن الود لا يفنى وأن القلب داع أين الصديق أين الصديق الصداقة يا أخي حب سماوي الطباع لخطى الجنان يقودنا لا للبكاء ولا الضياع فإذا تعثر زورقي يوما يكون له الشراع سكنه في وفيه أسكن لو تضيق بنا البقاع أين الصديق؟